في أسئلة متعددة، أولها متعلق بالكلام عن الدرس. يقول الأخ: ما معنى أو مختص في التعريف؟ المؤلف عرف رحمه الله تعالى اللقطة بأنها مضاعة من مال. قلت أنا وبعض العلماء يضيف أو مختص حتى يكون التعريف جامعا مانعا، والمال معروف ما يمكن تملكه، كل ما يجوز لك أن تتملكه من الدراهم والدنانير والأمتعة والأجهزة والفرش والفواكه والأطعمة، هذه تسمى مال. والمختص ما لا يجوز لك أن تملكه ولكن أجازت لك الشريعة الإسلامية في حدود ماذا أن تستفيد منه. وذكرنا الكلب، وبعضهم يذكر أيضا السرجين زي الدمال هذا الذي يوضع في المزارع، وبعضهم يقول جلد الميت على خلاف كما هو معلوم. يعني جلد الميت هل الإنسان ماذا أن يختص به؟ تعلمون جلد الميت فيه خلاف، فمن العلماء من يرى كالحنابلة كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وجمهور العلماء يرون أن جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وفي الحديث الآخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا معنى مختص، شيء لا تملكه ولكن يجوز لك أن تستفيد منه، ككلب الصيد. كلب الصيد إذا اقتنيته أنت فأنت بذلك يجوز لك، لأن هذا مما رخص فيه لا يجوز لآخر أن يجده في طريق فيستولي عليه ويقول هذا لا يملك، فأنا أيضا وأنت فيه سواء. الأخ يقول: ماذا على المرأة لو حاضت ومرت بالميقات؟ فهل تحرم وتقدم السعي على الطواف إلى آخره؟ أولا أيها الإخوة، هذا يشكل على كثير من الإخوة الذين يتجهون لأداء العمرة أو الحج ويظنون أن المرأة إذا حاضت بأنه لا يجوز لها أن تحرم، وهذا غير صحيح. فإن أسماء بنت عميس عندما ولدت في أبيار علي في الميقات المعروف، هذا ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ولدت محمد بن أبي بكر، فإنها أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تستثفر بثوب وأن تغتسل وأن تحرم. إذن هذا لا يؤثر. إذن ما الذي يمنع على الإنسان أن يفعله؟ هو أن لا يطوف بالبيت. والطواف بالبيت هل هو المنع لأجل الطهارة أو حتى لا يلوث المسجد؟ هذه تقال في وقتها إذا اضطر الإنسان إلى ذلك. الأخ يقول: أيهما أفضل، الصلاة في مسجد الحي في الصف الأول أم الصلاة في المسجد النبوي في الصف الأخير؟ بل الصلاة في المسجد النبوي تساوي 1000 صلاة في مسجد الحي سواء كان في الصف الأول أو غيره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: صلاة في مسجد هذا 1000 صلاة، لم يفرق بين الصف الأول والأخير، ولكن الذي في الصف الأول له فضيلة، وكلما تقدم الإنسان يزداد أجره وثوابه. لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. لا شك بأن الصلاة في المسجد النبوي بأنها 1000 صلاة، إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه تساوي 100 صلاة في هذا المسجد. الأخ يقول: إذا وجدت الأخ يقول: الطفل الذي يموت في بطن أمه في الشهر 7 هل يعق عنه عقيقة؟ لا، العقيقة تكون عن الغلام الذي يخرج إلى الدنيا إلى النور. الأخ يقول: ما حكم العبث باللحية أو الشماغ أو مثلا الثوب أو الأزرة إلى آخره في صلاة الفريضة؟ سمعت على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه تبطل الصلاة. نعم، الحنفية يتشددون، بعضهم قالوا إذا وصلت 3 وزادت عليها تبطل الصلاة، ولكن في الحقيقة عند جمهور العلماء هو يكره للإنسان أن يفعل ذلك لكن لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن هذه أيها الإخوة ليست من مبطلات الصلاة. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول، كان يجهز الجيوش، يقول: كنت أدخل في الصلاة وأجهز الجيش. وعمر من هو عمر؟ كما تعلمون من المشهود له في الجنة. ومر برجل وهو يتحرك كثيرا وقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فهذا دليل على ضعف الخشوع، وثواب الإنسان في الصلاة يزداد وينقص بسبب خشوعه. فكلما كان الإنسان خاشعا متأثرا بصلاته مقبلا على الله تعالى مطرحا بين يديه تجد أنه لا ينشغل بغير ذلك، بل تراه خاشعا ذليلا، وكلما كان الإنسان يفكر أو متساهلا تجد أنه يتحرك كذا وكذا ويرفع رأسه ويخفضه ويرفع الرجل ويضعه وغير ذلك، وهذا دليل على ضعف الخشوع. قرأت السؤال، قل هذا العقال من الأمور اليسيرة، يعني العقال من الأمور اليسيرة فله أن يأخذه، هل يعرفه؟ بعض العلماء يرى أنه في وقتنا هذا لا يسوي شيئا يعني كثيرا، لأن العقال في 10 ريالات مثلا تعتبر بسيطة. أنا نسيت وأنا أذكر لكم بأن علي رضي الله تعالى عنه وجد دينارا فتصرف بعلي بن أبي طالب، والدينار 10 دراهم، والدينار في ذاك الوقت كم يسامي في هذا الوقت؟ يعني يشترى به 100 عقال ربما. إذن هذا دليل على أن هذا من المرن، لكن لو وصل إلى 100 ريال، 80 ريال، 70 ريال، 50، هذه تعتبر كثيرة عند أواسط الناس الذين ذكرنا، قلنا ما تتبع همة أواسط الناس. هل بعد تعريف اللقطة سنة يأخذها ويتصرف فيها، أم يتصدق فيها ويسلمها لصاحبها بعد سنة؟ هو إن وجد صاحبها فيسلمها له، لكن الكلام إذا مضت سنة ولم يجد صاحبها. الرسول قال فليستنفقها، وقال لأبي في الحديث المتفق عليه أيضا فاستمتع بها، قال فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، قال فاستمتعت بها، أي أنه اعتبرها مالا له. لكن بعض العلماء يرى أن الأولى أن يتصدق بها، وهذا صحابي وبتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حديث خالد دليل على أن للإنسان أن يتصرف فيها، وهذا مما رزقه الله تعالى. الأخ يقول هل تقطع يد السارق من أول مرة يسرق أم بعد الثالثة؟ لا، هذه ليست قضية توبة يستتاب كتارك الصلاة والمرتد، لا، إذا سرق الإنسان وبلغ ماذا إلى الإمام؟ نعم، لو أراد الإنسان ماذا الذي سرق منه أن يعفو فله ذلك، لكن إذا رفع ذلك إلى الإمام فلا يجوز العفو. لذلك الرسول لما رفع صفوان قصة الذي سرق منه الرداء في المسجد، كان نائما على رداء، فجاء إنسان فأخذه من تحته فأمسك به صفوان وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد رسول أن يقطع، قال ما أردت قطعه، قال هل قبل أن تأتيني به، هل لا تحظ، يعني كان لك أن تتصرف وأن تسامحه، أما بعد أن وصل إلى القاضي إلى الحاكم فليس هناك. إذن هذا لا يدخل في قضية الاستتابة، لكن قد يكون الإنسان غير رشيد أو غير ذلك، أو يظهر للقاضي أمور أو شبه، فالقاضي له أن يتصرف في ذلك وأن يتثبت في الأمر. قد يكون الإنسان جاهلا بالحكم، قد يكون الإنسان بعيد عن هذه الأمور، فهذا يرجع فيها إلى ما يراه القاضي. الأخ يقول كم عمرة يستطيع المعتمر أن يؤديها لنفسه أو لغيره خلال فترة وجوده في الديار المقدسة، وتقدر ماذا ب10 أيام؟ قضية العمرة أيها الإخوة فيه من يرى من العلماء أنها لا تؤدى، يعني تكرر، إلا من دويلة أهلك. إذا أردت أن تؤدي العمرة من مكانك الذي جئت منه سواء كان لك أو لغيرك، ومن العلماء من يجيزها من أول مكان في الحل.